المحرم من الرضاع 5 رضعات. وهذه المسألة اجتهد فيها عدد من العلماء، فالأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية قالوا 5، لا بد من 5. ثم هذه 5 لا نقول يلزم أن تكون 1 الصباح، 1 العصر، 1 المغرب، 1 العشاء، 1 الفجر. لا، لو في مقام واحد، لو في مقام واحد بمعنى مسك الثدي ثم أطلقه ليتنفس وأعاده، نقول هذه رضعتان. ثم أطلقه ليتنفس ثم أعاده، نقول هذه 3. ثم أطلقه ليتنفس أو ليكح ثم أعاده، نقول هذه 4. ثم هذه 5. فربما تكون 5 في دقيقة واحدة. بعض الناس يقول هل يشترط أن يمتلئ البطن؟ لا. هل يشترط أن تكون 5 مشبعة؟ لا، وإنما مصة نعتبرها رضعة. إذا داوم على المصة وأصبحت سائرة في طريق واحد ولم يطلقه اعتبرناها رضعة ولو كانت المدة 1 أو 2 ساعات. وإذا مسك ثم أطلقه ثم أعاده ثم أطلقه نعتبر كل مصة نعتبرها رضعة. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة والإمام أبو حنيفة رحمه الله قالوا يكفي في التحريم رضعة واحدة. لازم أن نلاحظ أيها الأحباب، الإمام أحمد إمام أهل السنة والإمام الشافعي رحمه الله جميعا 5 رضعات معلومات يحرم، وكانت الآية في السابق 10 رضعات معلومات، ثم نسخ الحكم والتلاوة ونزلت آية بعدها 5 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم. هذا ما عليه الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي. أما الإمام مالك إمام دار الهجرة والإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا فقالوا رضعة واحدة كافية. وقال الإمام النووي يثبت التحريم برضعة واحدة. فهذه أقوال أهل العلم، والذي عليه الأئمة الحنابلة 5 رضعات كما ورد في الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم. والمحرم من الرضاء 5 رضعات لحديث عائشة قالت أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك 5 رضعات وصار إلى 5. يعني اشتراط العدد، قلنا الإمام مالك الإمام أبو حنيفة يقولون رضعة واحدة، ويشهد للخمس واستمرارها حديث سهيلة، وفيه فإنها أرضعت سالما 5 رضعات، فاعتبار 5 ورد في النص في حديث سهيلة فإنها أرضعت سالما 5 رضعات. ولو لم يكن العدد معتبرا لكان النص فإنها أرضعت سالما فقط، لكن قال يعني ورد في النص 5 رضعات فإنها أرضعت سالما 5 رضعات. نعم. وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. توفي رسول الله يعني أول 10 ثم 5، يقول الراوي وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم